الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين من المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام: كتاب الزكاة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر عثريا العشر. نعم، هنا خطأ في الطباعة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلى العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدراقطني عن معاذ رضي الله عنه: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف. قلتم: متعاكم الله بالصحة والعافية. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو الأصل في مقدار الواجب في الخارج من الأرض، وهو العشر أو نصف العشر. وفي الحديثين فوائد، منها: الأولى أن الواجب فيما سقي بلا مؤونة العشر، كالذي يسقى بالمطر أو من العيون الجارية أو كان عثريا، وهو الذي يشرب بعروقه. الثانية أن الواجب فيما سقي بالمؤونة نصف العشر، وهو الذي يسقى بالسواني، وهي الدواب التي تستخرج بها الماء من الآبار، وفي حكمها الآلات الحديثة. قال الفقهاء: والعبرة بالغالب في السقي من حديث المدة والتأثير. الثالثة: ظاهره أن الحديث يدل على وجوب الزكاة في كل قليل وكثير، لكن خص من ذلك ما دون خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر وحب صدقة. الرابعة: أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض من الحبوب والثمار والخضار والفواكه وغير ذلك، لعموم قوله فيما سقت. وقد ذهب الحنفية إلى ظاهر هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. فأحد الأقوال في ذلك قول الحنفية، ويقابله القول بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. وذهب جماعة وهذا مذهب جماعة من السلف، واختاره بعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا في كل حب وثمر يكال ويدخر، فلا تجب في الخضروات والفواكه، وقيل لا تجب إلا فيما يقتات من الحبوب والثمار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي حديث معاذ، أحسن الله إليك، وقيل لا تجب إلا فيما يقتات من الحبوب والثمار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنه لا زكاة في القثاء والبطيخ والرمان والقصب، والحديث وإن كان ضعيفا فقد ذهب إلى معناه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد كما تقدم. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. قلتم أحسن الله إليكم: هذان الحديثان هما الأصل في بعث الإمام السعاة لخرص الثمار على الشجر، وفيهما فوائد. منها الأولى وجوب الزكاة في التمر والعنب، الثانية أن زكاة التمر والعنب لا تؤخذ إلا تمرا وزبيبا، الثالثة بعث السعاة لخرص الثمار، الرابعة جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمر على الخرص، وهو التقدير بغلبة الظن من أهل الخبرة، الخامسة أن على الخارص أن يترك مقدار الثلث أو الربع لأهل الثمرة فلا يجعل فيه زكاة، وذلك من أجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاذ. هذا على أحد القولين في معنى الحديث. وقيل دعوا الثلث والربع من الزكاة ليفرقوها بأنفسهم، والأول هو الذي تدل عليه الآثار. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه الأحاديث هي حجة من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل. وفي الأحاديث فوائد، منها الأولى حل الذهب للنساء، الثانية جواز تحلية الصغيرة بالذهب، الثالثة وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين، ولعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. القول الثاني أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث لا زكاة في الحلي، وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأنه لم يقل أحد بظاهره، فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان محرما كالذهب للرجل تجب فيه الزكاة عند الجميع، كما استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة. الرابعة سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن ما يؤدى زكاته من الذهب والفضة فليس بكنز، فلا يستحق صاحبه الوعيد في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. السادسة أن الجزاء من جنس العمل. السابعة أن الصغير لا يؤخذ بما يفعله به وليه مما يوجب الإثم، لأنه مرفوع عنه القلم، بل العقاب يقع على الولي. الثامنة وجوب تجنيب الصغير ما يحرم على الكبير. التاسعة جواز لبس الذهب المحلق من الأساور والفتخ. الرابعة أن للأم ولاية على أولادها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. أحسن الله إليك. الله المستعان. هذه مسألة عظيمة تعم بها البلوى، وهي مسألة الحلي المعد للاستعمال، فإن ذلك كثير في عند الناس، ويقتنون من الذهب الشيء الكثير. وكانت الفتوى في هذه البلاد على قول الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. ولكن اختار شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك الشيخ شيخنا محمد بن عثيمين، وجوب الزكاة في الحلي، فلهذا صار الذين يتصدون للفتوى مختلفين، منهم من يأخذ بقول الجمهور، ومنهم من يأخذ بفتوى المشايخ. وأني أقول لمن سأل: المسألة فيها خلاف، والأحوط لك أن تخرج الزكاة، نظرا إلى يعني قوة الخلاف. نعم يا محمد. لكن أحسن الله إليكم ومتعك الله بالصحة والعافية، قلتم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابها. نعم. صلى الله عليك. إذا بلغ نصابه. أي نعم. تقييدا له بالأدلة الدالة على اعتبار النصاب. متعك الله بالصحة والعافية. نصاب الذهب 20 مثقال. أي نعم. ويقولون إنه الآن إن المثقال 4.5 grams، بعضهم يقول ربع، وانبنى على هذا إن النصاب إما 85 grams أو 90 grams. فإذا ضربت 4.25 الناتج كم؟ 85. وإذا ضربت 4.5 في 20 كان الناتج 90 جراما أو جراما. نعم.